لا إله إلا الله لا والآخر بلا نهاية هو المقصود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هو المقصود وهو غاية كل غاية عفوك ورضاك يا رب يا رب جئت إلى حماك أنادي بك أستجير بك أستجير ناديت يا رب ناديت في الأسحار فاغفر ما مضى يا سامع الأصوات والأوراد يا فاقبل دعائي يا كريم تفضلا وأجب رجائي رحمة بفؤادي يا رب يا رب فاقبل دعائي فاقبل دعائي يا كريم فاقبل دعائي يا كريم تفضلا وأجب رجائي رحمة بفؤادي يا رب فاقبل دعائي يا رب يا رب فاقبل دعائي يا كريم تفضلا وأجب رجائي وأجب رجائي رحمة بفؤادي يا رب أنت الذي صورتنا وخلقتنا